إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى وجل في علاه مع حضراتكم حديثنا حول مشاهد أهل العصيان يوم القيامة في سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة. ولكن بداية، قبل أن نبدأ، نحاول إن شاء الله أن احنا يعني بلاش كل واحد ياخد له جدار وعمود، نتجمع كده تزاحموا تراحموا. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشاهد أهل العصيان يوم القيامة. كنا في آخر لقاء لنا تحدثنا عن هذا الصنف من الناس الذين لا ينظر الله تبارك وتعالى إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم، وذكرنا أن منهم المنان، وكما وردت أحاديث عن النبي الهمام العدنان محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، أنه ذكر في أكثر من حديث أنه ذكر أن هناك صنف من الناس، أو تحديدا ثلاثة أصناف، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعته لقد أعطي بها أكثر مما أعطى وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل مائه فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. وحديث آخر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم غير هذه الثلاثة أصناف، فذكر منها من جر المسبل إزاره والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، وغيرها وغيرها من أمور عدة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ولقاؤنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى لنستكمل حديثنا حول مشاهد أهل العصيان يوم القيامة، ويبدأ حديثنا عن هذا الصنف الذي يلجم بلجام من نار يوم القيامة، ألا وهو من كتم علما. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ويقول الله تبارك وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ويقول النبي المختار صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. فهذا عذاب من يعلم علما ويكتمه عن الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. فاحذر أن تخفي العلم الذي ينفع الناس فلا تعلمهم إياه. أيضا من مشاهد أهل العصيان يوم القيامة الغيبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الربا 72 بابا، الربا 72 بابا، أدناها أقل باب من أبواب الربا، أدناها مثل إتيان الرجل أمة. أقل شيء في الربا كأن الإنسان زنى في أمه. وإن أربى الربا، أكثر الربا وزيادة على الربا، استطالة الرجل في عرض أخيه. معنى الربا إيه؟ الربا معناه الزيادة، ربى الشيء يعني زاد وعلى وارتفع عن أصله. يقال على المال الذي زاد من هذه الناحية يقال عنه أنه إيه؟ مال ربا، يعني أصبح فيه زيادة على رأس المال الحقيقي. فمعنى الربا يعني الزيادة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن أربى الربا، أشد الربا، أكثر ربا، استطالة الرجل في عرض أخيه. لو أن إنسان سب إنسانا قال يا كذا، فهذا الذي سب لو سب من سبه بنفس الكلمة التي قالها له لا شيء عليه، لأنه عاقب بمثل ما عوقب به. لكن لو أنه زاد عليها فهذه الزيادة تسمى إيه؟ ربا، استطالة الرجل، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أربى الربا، استطالة الرجل في عرض أخيه. فهذه غيبة، أن يتكلم الإنسان عن إنسان حتى وإن كان يذكر شيئا فيه أو عيبا فيه أو نقصا فيه فتكلم في شخصه، فهذه تعتبر غيبة، وسأبين لك كيف يكون مشهده يوم القيامة. أما عن حسرته في يوم القيامة في الآخرة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم واصفا لتلك الحسرة، قال: لما عرج بي ربي عز وجل في الإسراء والمعراج بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال: مررت بقوم لهم أظفار من نحاس، أظافر في الأيدي من نحاس، يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. قال الطيبي: لما كان خمس الوجه والصدر من صفات النساء، لأن الذي يصنع هذا الرجال أم النساء، الذي يخمش وجهه ويخمش صدره ويشق ملابسه، هذه عادة النساء أم عادة الرجال؟ إنها عادة النساء. فقال الطيبي رحمه الله: لما كان خمش الوجه والصدر من صفات النساء، النائحات جعلها الله عز وجل جزاء من يقع في أعراض المسلمين، إشعارا بأنهما ليستا من صفات الرجال، بل هما من صفة النساء في أقبح حالة وأبشع صورة. يعني الله عز وجل جعلهم يوم القيامة في النار يخمشون بأظافرهم التي هي من نحاس، يخمشون بها وجوههم وصدورهم، لأن أصلا الذي يصنع الغيبة إنما هي النساء وليس الرجال. فكون الرجل أن يتكلم أو الذكر أن يتكلم في غيبة أحد أو في عرض أحد فيفعل فيه كما يفعل في النساء أو كما تفعل النساء، ولكن بأظافر من نحاس وفي النار يوم القيامة. وفي حديث أبي هريرة، والحديث يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، أن من أكل لحم أخيه في الدنيا بالغيبة، يعني أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، بالغيبة أن يغتابه أو يتكلم في عرضه. فالنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أبو هريرة يرفعه للنبي: من أكل لحم أخيه في الدنيا قرب له يوم القيامة فيقال له كله ميتا كما أكلته حيا، فيأكله ويكلح ويصيح، يأكل لحم أخيه يوم القيامة، يقدم بين يديه لحم ميت ويأكله ويكلح. الكلح، هل رأى منكم أحد عنزة أو خروف أو كبش يشوى على النار؟ إذا شوي تجد أن النار تجعل اللحم والجلد اللي على فكه وعلى وجهه ينكمش اللحم وينكمش الجلد فتظهر الأسنان، هذا اسمه الكلح، فيكون شكله هكذا يوم القيامة. الذي يتكلم على أخيه المؤمن أو المسلم ويغتابه، بل يأكل لحم أخيه ميتا كما أكله في الدنيا حيا، ويكلح ويصيح، يعني يصرخ من شدة الألم. هذا مشهد الذين يقعون في الغيبة، الذين يقعون في الغيبة. أما الذين لا يخشون الله بالغيب، الذين لا يخافون الله تبارك وتعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، حسنات كثيرة كبيرة مثل جبال تهامة، يعني حسنات ضخمة مثل الجبل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، حسنات صافية، فيجعلها الله هباء منثورا. أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، يعني يصلون قيام الليل، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لو أغلق عليه باب ولا يراه أحد يعصي الله ويفعل ما يريد، لكن أمام الناس تجده يصلي ويصوم ويحضر درس علم ويفعل الطاعات، لكن إذا خلى بمحارم الله انتهكها. هذا يأتي يوم القيامة، حسناته كلها تكون مثل جبال تهامة بيضاء، يجعلها الله عز وجل هباء منثورا فيتحصر. أما عن مشهد الذين يكذبون على الله عز وجل، فيقول الله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين. ويا له من مشهد كله خزي وحسرة وندامة. بل تدبر معي قول الله تبارك وتعالى حيث يقول: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ ويا له من يوم تسود فيه وجوه الكاذبين في الوقت الذي تبيض فيه وجوه الصادقين. يقول الله رب العالمين: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فالذين يكذبون على الله كهؤلاء الذين يقولون النقاب، ما فيش نقاب في الإسلام، الربا لا ما اسموش ربا، ده اسمه استثمار، الأغاني يقول لك لا الأغاني حلال، وهكذا يكذبون على الله تبارك وتعالى. هؤلاء الذين يكذبون على الله يقول الختان ختان الإناث، لا ختان الإناث مش في الإسلام، كذب على الله، كل هذا كذب على الله. ما تيجي تكلموا عن التدخين، التدخين حرام، يقول لك لا ده التدخين مكروه أو التدخين عادة سيئة، كذب على الله. الذين كذبوا على الله يوم القيامة يأتون وجوههم مسودة. ومن مشاهد أهل العصيان يوم القيامة الحاكم أو الرئيس أو الملك الذي يحتجب عن رعيته ويمتنع عن شعبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمور المسلمين شيئا فاحتجب دون خلتهم وحاجتهم وفقرهم وفاقتهم احتجب الله عنه يوم القيامة. دون خلته وحاجته وفاقته وفقره، هو الناس في الدنيا محتاجون إليه، إلى الحاكم ليعطيهم ما خوله الله إياه وليسر عليهم أمور حياتهم، فهو احتجب وامتنع عنهم دون خلتهم ودون حاجتهم ودون فقرهم ودون فاقتهم. فالجزاء من جنس العمل، يوم القيامة يحتجب الله عز وجل عنه دون خلته وحاجته وفاقته وفقره، وهو في يومها أفقر ما يكون إلى رحمة الله وأحوج ما يكون إلى رحمة الله. ومن مشاهد أهل العصيان يوم القيامة من كان له وجهان. يقول النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام: من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار. كان له يوم القيامة لسانان من نار، الذي يعامل الناس بوجه، إذا جلس مع الصالحين فهو منهم، وإذا جلس مع الفساق فهو أستاذهم، وإذا جلس مع العلماني كأنه علماني، ومع الليبرالي كأنه ليبرالي، مع المتدين كأنه متدين، مع لاعب الكرة كأنه لاعب كرة، مع الفنان ومع الممثل ومع المغني، هو بأكثر من وجه. من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من النار. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجدون شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. ومن مشاهد أهل العصيان يوم القيامة الغلول. الغلول هو من يأخذ شيء من السبي مثلا الذي يؤخذ في المعركة قبل أن يقسم هذا الذي حصل عليه الجيش في الغزو، قبل أن يقسمه قائد الجند، فهذا يسمى إيه؟ غلول. وكذلك المال العام للشعب يعتبر غلول. فالذي يأخذ مثلا لو إنسان موظف في حكومة في وظيفة ما، لو استعمل تليفون الحكومة في مسألة خاصة، الحكومة دول اللي هو مين يعني؟ يعني ايه مصلحة حكومية؟ يعني ملك الشعب كله، ملك الدولة، فهو كده غلول. هذا أخذ مال لا يحق له قبل أن يتكلم في هذا التليفون، أو يأخذ قلم من المصلحة أو المكان اللي هو موظف فيه، الأولى بيه هو يستأذن الشعب كله، لأن ده مش ملك المدير، ده ملك للشعب. إمتى يبقى ملك المدير؟ لما يبقى المدير ده هو صاحب الشركة، وما تبقى الشركة قطاع عام، ده تبقى قطاع خاص، تبقى ملكه. إنما لما ملك عام زي أعمدة الإنارة اللي في الطريق دي كده ملك عام للجميع، لجميع الشعب، الكل ينتفع به، المواصلات العامة، الأوتوبيسات وغيرها، اللي بيستهلك أي شيء من ده او ان هو مثلا يركب من غير ما يدفع للكمساري التذكرة، ده غلول، سرقة. اللي بيسرق الكهرباء ده مال الشعب، مال الحكومة. الغلول هو الأخذ من الغنيمة على وجه الخفية، وهو ذنب يخفي تحته شيء من الطمع والأثرة. وقد توعد الله تبارك وتعالى الغال بأن يفضحه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، وذلك لتحميله ما غله في ذلك اليوم. فاللي سرق سيارة هيجي يوم القيامة ويشيلها على كتافه، واللي سرق عمارة هيشيلها فوق كتافه، واللي سرق شعب ودولة. قال الله: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يقول الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية: يعني يأتي حاملا له، يأتي به حاملا له على ظهره وعلى رقبته، معذبا بحمله وبثقله، ومرعوبا بصوته، وموبخا بإظهار خيانته على رؤوس الأشهاد. يعني يجي يوم القيامة يشيل الشيء ده على كتافه فيتعب، ويشيله على رقبته فرقبته هتوجعه وتؤلمه. مش بس كده، وهذا الشيء اللي هو شايله بيصرخ وينادي على الناس، يقول لهم ان هو ايه، سرق وغل. مش بس كده، والملائكة وكل من في ارض المحشر يفضح هذا السارق امامه. ومن الغلول غلول الحكام والموظفين والعمال والولاة من الأموال العامة. وقد وضح الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يحمل الغالون يوم القيامة ما غلوه في أكثر من حديث. فمثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غل بعيرا، اللي سرق جمل، أو شاة، اللي سرق معزة أو خروف، أتى يحمله يوم القيامة، يجي شايله يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه منكم على عمل، يكون موظف بيجمع المال مثلا من الناس أو الزكاة أو الخراج أو غيره، من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا، إبرة، فما فوقه، يعني حاجة صغيرة أو حاجة كبيرة، كانت ذلك غلولا يأتي به يوم القيامة. يجي بقى شايل اللي سرقه ده يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة، قال: انطلق أبا مسعود، لا ألفينك يوم القيامة تجيء على ظهرك بعير من إبل الصدقة له رغاء قد غللته. النبي يقول له: يا أبا مسعود، اوعى في يوم من الأيام أو أجي في يوم من الأيام أشوفك شايل بعير، شايل جمل على كتافك، والجمل له رغاء، له صوت، وانت شايله سر، اوعى تعمل دي. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني. يقول له أول ما يشوف النبي وهو شايل البعير ويشوف النبي يقول له: يا رسول الله الحقني، ده شايلوني إيه، شايلوني بعير وتقيل علي، الحقني يا رسول الله، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت، يعني سرق شيء جماد ما بيتكلمش صامت، يقول فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. وقد ساق ابن كثير في تفسيره الأحاديث المرهبة من الغلول، ومنها أحاديث غلول العمال من الصدقات، وساق حديث أبي حميد الساعدي الذي قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد، رجل من قبيلة الأزد يقال له ابن اللتبية، على الصدقة، استعمله النبي على الصدقة، فجاء فقال هذا لكم وهذا أهدي لي، يعني هو بيجمع مال الصدقة، قال هي دي مال الصدقة اللي الناس خرجته ليكم، لكن الناس ادوني ده هدية لي أنا بقى. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال العامل نبعثه على عمل فيقول هذا لكم وهذا لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ هو أنت الناس ادوك هدية ليه؟ عشان أنت موظف بتجمع منهم مال، فهم ادوا لك الهدية دي عشان تبقى رشوة، وبعد كده أنت تخفض عليهم إيه؟ اللي أنت بتحصله منهم. إنما لو جلست في بيت أبوك وأمك ولا حد هيعبرك، لأن الناس ملهاش علاقة بيك ولا هيدولك هدية، فإذا دي مش هدية، اللي بيديله هدية بيديله في بيت أبوه وأمه، إنما لما يكون موظف وياخد هدية دي اسمها رشوة ما اسمهاش هدية. قال صلى الله عليه وسلم أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا، والذي نفس محمد بيده لا يأتي أحدكم منها بشيء إلا جاء به يوم القيامة على رقبته، إن كان بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تبعر. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تعير. ومعنى كلمة شاة تُعِر يعني صوت الايه؟ صوت الشاه العنز. أيضا من مشاهد أهل العصيان يوم القيامة لكل غادر لواء، علم، راية يفضح بيها يوم القيامة إن هو غدار. قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال ألا هذه غدرة فلان ابن فلان. تخيل يوم القيامة طرف أرض المحشر إنسان جنبيه علم راية مرفوعة لواء، مين ده؟ تبص تلاقي الملائكة بينادوا بصوت عالي ان فلان ابن فلان ده غادر. وقال صلى الله عليه وسلم اذا جمع الله الاولين والاخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. ومن مشاهد اهل العصيان يوم القيامة من شرب الخمر ولم يتب. من شرب الخمر ولم يتب، سواء بقى شرب بيرة، شرب ويسكي، كونياك، شمبانيا، شرب بانجو، حشيش، كوكايين، هيروين، ماكس، كل ده مخدرات وكل ده خمر. قال صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا. 40 يوم، واليوم في 5، 45 ب200 صلاة. 200 صلاة يصلي وما يتقبلوش منه. فإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا. فإن مات دخل النار، وإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا. فإن مات دخل النار، وإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من رضغة الخبال يوم القيامة. تاب مرة ورجع تاني، تاب مرة ورجع تاني، وتاب مرة ورجع تاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من رضغة الخبال يوم القيامة. يا رسول الله، إيه رضغة الخبال دي؟ يقول النبي: عصارة أهل النار، بعد الناس ما اتحرقوا واتفحموا وجلدهم ولحمهم وشحمهم داب، نزلت العصارة هو يشربها. أيضا من مشاهد أهل العصيان يوم القيامة: من لبس ثوب شهرة، من لبس ثوب شهرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبا مثله ثم يلهب فيه النار. يعني هو لابس، هو مثلا هو مش من العلماء، مش من العلماء، ليس من العلماء، راح جايب جبة وكاكولة وقفطان وعمة زي اللبس الأزهري ولبسه، عمل نفسه عالم وضل الناس، أصبح الثوب إيه؟ شهرة. ده مثال يعني. فهذا إيه؟ امرأة لبست النقاب مش عشان النقاب، لا، لبست النقاب علشان تضع لينسز في عينيها، عدسات، وتضع كحل ومكياج وميك اب عشان تبين عينيها من النقاب. فمش لابسة النقاب عشان النقاب، لابسة لبس شهرة، أو لبسها عشان الناس يقولوا ده فلانة منتقل. من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبا مثله ثم يلهب فيه النار. هذا الثوب يشتعل عليه عياذا بالله يوم القيامة نار. أيضا من مشاهد أهل العصيان يوم القيامة: من منع فضل الماء، من منع فضل الماء، عنده ماء زيادة، جاره أو أي أحد محتاج منه مية، ماء، فهو لم يعطيه الإيه؟ الماء، رغم أنه ماء زيادة عن حاجته مش محتاج له. قال صلى الله عليه وسلم: من منع فضل ماء أو كلأ منعه الله فضله يوم القيامة. عندك طعام زيادة ادي للمحتاج، عندك ماء زيادة اعطي للمحتاج، عندك ملابس زيادة عن حاجتك اديها للمحتاج. لأن اللي يمنع فضله عن الناس يمنع الله عنه فضله يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل. من مشاهد أهل العصيان يوم القيامة أيضا النياحة على الميت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: النياحة على الميت من أمر الجاهلية. النياحة اللي هي إيه؟ الصراخ والعويل الذي تصنعه كثير من النساء عندما يموت لها ميت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النياحة على الميت من أمر الجاهلية. ده مش من الإسلام أصلا. النياحة على الميت من أمر الجاهلية، وإن النائحة إذا لم تتب قبل أن تموت فإنها تبعث، يعني تخرج يوم القيامة من القبر، فإنها تبعث يوم القيامة عليها سرابيل من قطران ثم يغلى عليها بدروع من لهب النار. السيجارة هي عبارة عن ورقة ملفوفة وفي داخلها تبغ، والتبغ ده نبات. لو جبت انت اي نبات جاف ووضعته، جف ويبس، ووضعته في ورقة وجيت تشعل فيه النار، ينطفئ سريعا ولا يستمر في الاشتعال؟ ينطفئ سريعا. الله، طب ايه اللي بيفسر ان السيجارة تفضل مشتعلة مستمرة؟ عشان فيها ايه؟ قطران. فيها ايه؟ مادة القطران هي اللي بتساعد على استمرار اشتعال النار وان النار لا تنطفئ. النائحة اللي بتنوح على الميت يوم القيامة تخرج من القبر لبس ملابس من قطران، وبعدين يصب عليها النار فالنار تفضل مشتعلة فيها. النياحة على الميت من أمر الجاهلية، وإن النائحة إذا لم تتب قبل أن تموت فإنها تبعث يوم القيامة عليها سرابيل من قطران ثم يغلى عليها، يغلى عليها بدروع من لهب النار. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. ومن مشاهد أهل العصيان يوم القيامة الشح، الإنسان الشحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسأل الرجل مولاه من فضل هو عنده فيمنعه إياه إلا أدعي له يوم القيامة فضله الذي منعه شجاعا أقرع. عندك مال زيادة وسئلت فيه وهو زيادة أو شيء زائد عن حاجتك فبقيت شحيح ومنعت أنك تخرجه، يوم القيامة يتحول إلى ثعبان ضخم كبير جدا من شدة كبره في الثعبان الذي يكون كبير في السن، ويكون سمه قوي، والسم بيمشي في جميع عروقه، بيصبح ثعبان ايه؟ أقرع. فيتحول هذا المال الذي شح به هذا الإنسان الشحيح أن يعطيه لمن يحتاجه، يتحول يوم القيامة إلى أقرع، شجاع أقرع يلدغه يوم القيامة. أيضا من مشاهد أهل العصيان يوم القيامة: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء. لكل من يتكلم مع حد: الله يلعن كذا، الله يلعن كذا، اللي دايما يستعملوا ايه؟ اللعن. يوم القيامة، وهذا الأمر كثير في النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء أكثرن من الصدقة فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة: ولما يا رسول الله؟ لماذا نكون نحن معشر النساء أكثر أهل النار؟ فقال النبي المختار: لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن. بتكتروا من كلمة ايه؟ اللعن. وتكفرن. قالت: نكفر بالله؟ قال: لا، تكفرن العشير، يعني الزوج. إذا أحسن الرجل إلى إحداكن الزمان الطويل، ثم أساء إلى إحداكن يوما قالت: ما رأيت منك خيرا قط. فالشاهد من الحديث تكسرنا الإيه؟ اللعن. تلاقي المرأة تلعن ابنها، روح يا واد الله يلعن، صح؟ تلعن بقى بعض النساء، تلعن في ابنها وتلعن في زوجها وتلعن في جارتها وتلعن في المجتمع وتلعن في الظروف وتلعن في الزمن وتلعن، تكثرنا اللعن. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. لا تشفع في حد، اللي بيلعن ده لا يشفع في حد ولا يشهد لحد، يعني ملوش قيمة. وهذا كله بسبب كثرة اللعن الذي يقع فيه كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله رب الناس. أيضا من مشاهد أهل العصيان يوم القيامة المصورون. وإحنا كان لنا درس تكلمنا فيه عن التصوير وحكم التصوير. المصورون يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. المصوراتي اللي بيصور الصورة، واللي بيتصور الصورة، واللي بيحمض الصورة، واللي بيبروز الصورة، واللي بيعلق الصورة. أكل عيش حرام، والدباديب واللعب دي كلها برضو حرام، لأن دي كلها صور، واللي يجيبها حرام، واللي يعلق الصورة في البيت حرام. باستثناء لا جد ولا ابوه ولا اي حد، باستثناء الصور اللي هي الضرورية زي صورة البطاقة الشخصية، صورة الباسبور جواز السفر، صورة قسيمة الزواج عشان مأذون، والاوراق الرسمية دي غصب عنك. دي ايه؟ احنا بنقول اهو عشان الصور دي، انما تتاخد وتتكبر وتتعمل كارت وتعمل برواز والكلام ده، هو ده لا. انا بقول اللي حرام اللي يصور تصوير كروت، انما بيصور تصوير الصورة اللي هي 5 في 6 دي عشان البطايق والحاجة، فده ايه؟ مضطر، ده اكراه. هي كده لسه الصورة مش واضحة. لما يكون مصوراتي بواحد جاي يصور صورة 4 في 6 بتاعت بطاقة، دي ما فيهاش مشكلة. انما جاي يقول له صورني كارت ليه؟ هو الكارت ده ورقة يستعمل في ورقة رسمية؟ هو انا بقى يبقى حرام على اللي بيتصور وعلى اللي بيصور. قال واحد جاب له صورة 4 في 6، قال له خد كبر لي الصورة دي، بقى حرام عليه هنا. قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. يلا مش انت خلقتها بقى، احييها، حط فيها الروح. ما أصل مين اللي صور أصلا؟ ربنا أصلا هو اللي صور. والله عز وجل المصور، من أسماء الحسنى أنه إيه؟ المصور. فهو صوركم فأحسن صوركم. طب انت بقى بتصور زيه، خلاص حط الروح زي ما هو حط الروح، مش هتعرف. يبقى الحل ايه؟ أشد الناس عذاب. قال صلى الله عليه وسلم أيضا: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. أيضا، وخلي بالك تبقى بقى الحرمة، أشد حرمة، حرمة التصوير، تزداد بشاعة وإثم وذنب أعظم لما يكون بيصور امرأة متبركة. ولما بيكون بيصور امرأة عارية. وبالنسبة للمسألة لو عنده صور من الزمن يعمل فيها لو سبب عليها وزن، عنده صور من زمن يعمل بقى يعني مش فاهم؟ يعني السبب موجود عدم على ليها ضرورة؟ لا ملهاش ضرورة يحرقها. لا ملهاش ضرورة. ما احنا قلنا جواز بس ايه؟ الصور اللي بضرورة. ما الكارت ده ملوش ضرورة. ايضا من مشاهد اهل العصيان يوم القيامة حصرة، يوم القيامة حصرة، يوم القيامة لمن غفل عن ذكر الله. قال صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون في مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، وكان ذلك المجلس عليهم حسرة يوم القيامة. اللي يجلس مجلس وما يذكرش ربنا فيه يجي يوم القيامة يتحسر. أيضا من مشاهد أهل العصيان يوم القيامة من تفل تجاه القبلة، من تفل تجاه الذي يتفل تجاه القبلة. إن القبلة لها قدسيتها ومكانتها، ولذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة أو نستدبرها أثناء البول أو الغائط. ما تيجي تقضي حاجتك ما تبقاش وجهك تجاه القبلة او ظهرك لايه؟ للقبلة. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البصاق تجاه القبلة. قال صلى الله عليه وسلم: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه، يطلع كده من القبر وهي لازقة فين؟ في وشه بين عينيه. انا بعرفك عشان لما تيجي يوم القيامة خارج من القبر كده، خارج من قبرك هتشوف ناس خارجة من القبور بالاشكال دي، فتعرف بقى ده مين وده مين وده مين. وقال صلى الله عليه وسلم: تبعث النخامة، مكان التفل، تبعث النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجه صاحبها. ايضا من مشاهد اهل العصيان يوم القيامة من كذب في حلمه. بعض الناس يصحى من النوم ويقول لك ايه؟ انا حلمت كذب، وما شافش بيكذب، او عايز يصلح فلان على فلان، او عايز يغير من حال زوجته او حال صاحبه، يوم يصحى من نومه ويكذب على الناس ويقول لهم ده انا شفت في الحلم كذا. من كذب في حلمه. ومن استمع إلى حديث قوم وهم لهم وهم كارهون. في حديث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. يمسك شعرتين ويعمل بينهم ايه؟ عقدة، مش هيعرف. ليه؟ اصل محدش يعرف يمسك شعرتين ويربط بينهم. خلاص كده؟ كذلك هو ليه يعمل فيه كده؟ اشمعنى؟ ايه السبب؟ اصل هو حاول ان هو يجيب كلام الحقيقه ويحطه في كلام الايه؟ المنام، فيربط الحقيقه بالكذب، فما يقدرش يربط الحقيقه بالايه؟ بالكذب. كذلك برضه ما يقدرش يربط شعرتين ببعض. ومن استمع إلى حديث قوم، ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون، من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه، هم مش عايزينه يسمعوا بيبعدوا عنه، صب في أذنه الآنك يوم القيامة. إيه هو الآنك دوت؟ اللي هو الرصاص المذاب، رصاص دائب ذاب، يصب في اذنه لو هو سمع كلام ناس او حديث ناس وهم مش عايزينه ايه يسمع. ايضا من مشاهد اهل العصيان يوم القيامة الذي يسأل وله ما يغني. تشوف الشحاتين كتير وناس دايما تسلب وتسأل، ده غير الشحاتين، في واحد ممكن يكون مش محتاج ويطلب من الناس. الذي يسأل وله ما يغنيه، مش محتاج. قال صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا، عشان يكثر ماله يكثر من ماله، فإنما يسأل جمر جهنم فليستقل منه أو ليستكثر. عايز تشيل شيل، انت بتاخد ايه؟ انت بتاخد جمر جهنم. وقال صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح. يجي يوم القيامة وجهه فيه خموش أو خدوش أو كدوح. طيب إيه الخموش وإيه هذه، ما معنى هذه المعاني؟ هذه المعاني وهذه الألفاظ كلها متقاربة في المعنى، فجمع خمش خموش، وجمع خدش خدوش، وجمع كدح كدوح. والخموش هي الخدوش، الخموش هي اللي ايه؟ الخدوش، خدش في الوجه يعني. يقال: خمشت المرأة وجهها إذا خدشته بظفر أو بحديدة أو بنحوها. والكدوح هي الآثار من الخدوش والعض ونحوه. مكان الخدش الأثر اللي بيتبقى ده بيبقى اسمه ايه؟ كدح. والخدش والخمش اللي هو ايه؟ اللي هو اللي احنا بنسميه خربوش. والخمش أبلغ في معناه من الخدش، كلمة الخمش في المعنى أبلغ من الخدش، وهو أبلغ أيضا من الكدح إذا خمش في الوجه، والخدش في الجلد والكدح فوق الجلد. الخمش يكون في الايه؟ في الجلد، إنما الكدح يكون فوق الجلد. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح. قيل: وما الغنى؟ قال: 50 درهما أو قيمتها من الذهب. وقال صلى الله عليه وسلم: من سأل شيئا وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم. قالوا: وما يغنيه؟ قال: قدر ما يغديه ويعشيه. ومن مشاهد أهل العصيان يوم القيامة الذي منع الأجير حقه، الذي منع الأجير حقه. لقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في سرعة إعطاء الأجير حقه. جالك أجير يعمل، سارع في إعطائه إيه؟ حقه. فقال: أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. فمن خان تلك الأمانة فإنه يجني الحسرة في الدنيا بدعوة المظلوم ونزع البركة من ماله وأولاده، وأما حسرته في الآخرة فقد أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: قال الله تبارك وتعالى: 3 أنا خصيمهم يوم القيامة. تخيل، تخيل اللي هيقف قدام الثلاثة دول مين؟ الله عز وجل. 3 أنا خصيمهم يوم القيامة. وذكر منهم ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، عمل له اللي هو عايزه ولم يعطه أجره، ولم يعطه أجره. أيضا من مشاهد أهل العصيان يوم القيامة من غصب أرضا بغير حق، ودي بقى للأسف كتيرة منتشرة وخاصة في المنطقة اللي هنا دي، صح؟ وهي منطقة فيها أراضي زراعية. من غصب أرضا بغير حق، إن الناس لما ضاع الإيمان والأمان بينهم وغابت مراقبتهم للواحد الديان، أصبحت القوة هي اللسان لمن أراد أن يتكلم، وهي البيان لمن أراد أن يفصح، وهي السلاح لمن أراد أن يحارب، القوة. فأما الحسرة التي يجنيها من غصب أرضا في الدنيا فإنه يجني كراهية الخلق والخالق تبارك وتعالى، ويكون صدره وقلبه هدفا يوجه إليه سهام المظلومين، يعني دعاء المظلومين عليه، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. هذا في الدنيا. وأما في الآخرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ من الأرض شيئا بغير حق خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. خسف به يعني تنشق وتبلعه إلى إيه؟ إلى سبع أراضين، إلى أعماق أعماق الأرض. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: أيما رجل ظلم شبرا من الأرض، شبرا من الأرض كلفه الله تعالى أن يحفره حتى يبلغ آخر سبع أراضين. اللي خد شبر ظلم يوم القيامة ربنا يكلفه بأمر أن يحفر الشبر ده إيه؟ لحد سبع أراضين تحت. ثم خلي بالك بقى، هو أصلا صعب أنه يعمله، بس تخيل ان هو قدر وسبع وحفر الشبر ده لسبع اراضين في العمق، بعد كده يبقى عذابه انتهى؟ لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يطوقه يوم القيامه حتى يقضي بين الناس. يبقى عامل زي الطوق في رقبته، يتخنق بيه لحد ما ربنا يخلص حساب الناس، وبعد كده بقى يبقى ربنا ايه؟ يحاسبه بقى. وقال صلى الله عليه وسلم: من أخذ من الأرض شيئا ظلما جاء يوم القيامة يحمل ترابها إلى المحشر. يخرج من القبر شايل تراب الأرض اللي هو سرقها على كتافه ماشي بيها في أرض المحشر. شوف بقى اللي سرق فدان، شوف اللي سرق فدادين، هيجي شايلهم إزاي؟ أيضا من مشاهد أهل العصيان يوم القيامة من قذف مملوكه وهو بريء. قال صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. تم حد بالزنا يقام عليه يوم القيامة الحد إلا إذا كان فعلا إيه؟ حصل ده وهو فعلا مش كاذب. وقال صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة حدا إلا أن يكون كما قال. فإن كان هذا هو الحال مع المملوك، يعني سيد بيتكلم على عبد عنده، فكيف بالحرة الطاهرة؟ لو واحد بقى اتكلم على إنسانة لا هو يملكها ولا حاجة، واتكلم على إنسانة حرة ما هيش أمة، يبقى يحصل فيه ايه؟ قال الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. أيضا من مشاهد أهل العصيان يوم القيامة الأثرياء المنعمون، الأغنياء المترفون، الأثرياء المنعمون الذين يركنون إلى الدنيا ويطمئنون إليها ويكثرون من التمتع بنعيمها، يضيق عليهم يوم القيامة. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يكثر شبعه في الدنيا يطول جوعه يوم القيامة. اللي يشبع كتير في الدنيا يجوع كتير يوم القيامة. ففي سنن الترمذي وسنن ابن ماجة ومستدرك الحاكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأحد أصحابه، قال له كف عنا جشاءك. الجشاء اللي هو يبقى يتقرع يعني، خلاص الواحد بيتقرع امتى؟ يكون واكل كتير. قال النبي صلى الله عليه وسلم كف عنا جشاءك، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. كما أخبر أن أصحاب المال الكثير والمتاع الدنيوي الواسع يكونون أقل الناس أجرا في يوم القيامة. بس الكلام ده بشرط ما لم يكونوا قد بذلوا أموالهم في سبيل الخيرات. يعني غني عمل كتير وبيستعمله في الخير مفيش مشكلة، ده بيزود حسناته. إنما غني ومعمل كتير وبيشبع كتير ومترف ومتنعم ويوم في السينما والتاني في المسرح والتالت في الملاهي والرابع في الملعب والخامس ده بقى اللي بنتكلم عنه، عشان ما حدش يفهم الكلام ايه انه على كل الاصناف. هذا ما لم يكونوا قد بذلوا أموالهم في سبيل الخيرات. ففي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة. اللي عنده كتير في الدنيا هو اللي عنده قليل يوم القيامة، إلا من أعطاه الله تعالى خيرا فنفح فيه بيمينه وشماله وبين يديه وورائه وعمل فيه خيرا، زي سيدنا عثمان بن عفان. كان غني، كان ملياردير، لكن كان ماله في جيش العسرة هو لوحده، اشترى بئر روما رضي الله عنه وارضاه، عمل وعمل وعمل. سيدنا أبو بكر الصديق أنفق ماله كله في سبيل الله، سيدنا عمر أنفق نصف ماله كله في سبيل الله، وهكذا. كانوا أغنياء ولكن مالهم فين؟ في الخير. وقلة الحسنات لهذا الصنف من الناس اللي هم الأغنياء الذين يستمتعون بأموالهم في غير ما أحل الله، قلة الحسنات تؤخرهم وتجعل الآخرين يتقدمونهم. يعني هو حتى لو عامل حسنات تبص تلاقي عامل حسناته قليلة، فلو في حد عامل حسنات تانية أكتر منه رغم أن في المال أقل منه يوصل الجنة قبله. بعدما كانوا في الدنيا هم المتقدمين. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكثرون هم الأسفلون يوم القيامة، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وكسبه طيب، يعني كسب المال من إيه؟ من حلال. وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الذين أثقلوا أنفسهم بالنعيم الدنيوي والغنى والثراء لا يستطيعون أن يتجاوزوا في يوم القيامة العقبات والأهوال. اللي تقى نفسه في الدنيا بالإيه؟ بالمال وبكثرة الأموال، ده يوم القيامة يجد صعوبة في أنه يخط الايه؟ العقبات في يوم القيامة. ففي شعب الإيمان عن أم الدرداء رضي الله عنها أنها قالت: قلت لأبي الدرداء ما لك لا تطلب كما يطلب فلان، لماذا لا تطلب مال كما يطلب فلان؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمامكم عقبة كأود لا يجوزها المثقلون، اللي تقيل مش هيعرف يعديها. طب تقيل يعني ايه؟ في الوزن؟ لا، تقيل في المال. ومن مشاهد أهل العصيان يوم القيامة: الذي لا يعدل بين أزواجه، المتزوج بأكثر من امرأة ولا يعدل بينهن. إنها الحسرة على كل من لم يعدل بين أزواجه، فإنه يجني الحسرة في الدنيا بأن يتعرض لدعوة المظلوم التي ليس بينها وبين الله حجاب، وذلك لأنه ظلم إحدى زوجاته وفضل عليها الأخرى. وأما حسرة ده في الدنيا، وأما حسرته في الآخرة فإنه يأتي يوم القيامة أمام الخلائق، أمام الناس، وشقه مائل، نصه مائل، يطلع كده من القبر ايه؟ كتف عالي وكتف واطي، فاهمني؟ شقه مائل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. ده بالنسبة لبعض مشاهد اهل العصيان يوم القيامة. و في لقاء آخر إن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم عن مشاهد أهل الإيمان يوم القيامة، ليستوي عندنا الإيه؟ كفتي الميزان. نسأل الله تبارك وتعالى الرحيم الرحمن أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، رب كفر عنا سيئاتنا وآمن روعتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ونعوذ بك يا ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نعوذ بك يا ربنا من النار، نعوذ بك يا ربنا من النار. نسألك يا ربنا الجنة، نسألك يا ربنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، وأن تسقينا من يد حبيبك محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين. وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.